أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا رحمتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الحج. أمس وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. أمر بالاستماع لأهمية المضروب مثلا باعتبار أنه يكون حجة أو عبرة أو نحو ذلك. يا أيها الناس ضرب مثلا، يعني يا أيها الناس استمعوا. هنا شيء يعني القرآن يطلب من يعني يطلب من الناس إعطاءهم يعني إعطاء نوع من الاهتمام، الاستماع عن هذا الشيء اللي في شيء نبغى نوصلكم شيء أو نخبركم شيء أو نعلمكم بشيء، فاستمعوا له، انتبهوا. ضرب مثلا فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له. يعني قال الآن مسألة إيقاظ العقل. قلنا نسمي في آيات في القرآن نسميها المثيرة لدفائن العقول، خلي العقل يتحرك يفكر يبحث. أولا فيه سمع تسمع، ثم بعدها تستوعب، بعد ما تستوعب تبدأ تحليل والتفكير وتنظر هل صحيح ما هو صحيح، هل كذا. مو بلا مجردناه استمعنا وخلاص وسمعنا وتوكلنا، لا، لابد من استماع بوعي واستيعاب، ثم بعد الاستماع والاستيعاب يبدأ التفكر والبحث في هذا الشيء اللي سمعناه، هل هو يعني فيه شيء أو أنه يحتاج إلى إعادة تفكير أو إعادة بحث أو إعادة كذا. هو بلا مجرد يسمع الواحد وخلاص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أيها الناس ضرب مثلا، بعدين لاحظوا أنه يا أيها الناس عام للناس كلهم المؤمنين وغير المؤمنين. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله، أي هؤلاء التي أنتم تعبدونهم من دون الله وتدعون أنهم آلهة وأنكم أنتم تعبدونهم وأنهم يقدرون على أن يضروا أو ينفعوا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. يعني هؤلاء اللي أنتم معتقدين فيهم، يعني قد عندنا أحقر شيء وأقل شيء الذباب. يعني هو مثال أساس تجمع عليه الناس لأنه موجود في كل مكان. هؤلاء اللي أنتم تدعوهم لن يخلقوا ذبابا، ما إحنا خلقنا كل شيء. الله سبحانه وتعالى الإله المعبود بحق خلق كل شيء، خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق الجبال وخلق الأرض وخلق كل شيء. لكن هؤلاء اللي تدعو من دون الله لن يخلقوا شيء حتى ذباب. يعني هذا مسألة تحدي. ولو اجتمعوا له، ما هو ما بالله أنه الآلهة ذا فيه صنم ولا فيه إله ولا شيء واحد، لا، بل ولو اجتمعوا آلهتكم هؤلاء كلهم الذين تدعونهم من دون الله على أن يخلقوا ذبابا لا يستطيعون. هم عاجزين عن أتفه شيء، عن خلق ذباب، فكيف يعني تبحثوا من عندهم على منفعة أو مضرة إذا هم لا يستطيعون خلق هذا الضعيف الحقير الذباب؟ لا أفراد ولا جماعات، يعني لا منفردين كل واحد ولا مجتمعين كلهم، لن يستطيعوا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني إن كانوا أحد أو جماعات، ليتعاونوا على خلقه ويخلقوه. وهذا مثل واضح للمشركين وغيرهم في عبرة لهم لدلالته على ضعفهم عن الخلق على الإطلاق، ويسلبهم الذباب شيئا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا، يعني هذا لن يخلقوا نفي قاطع على أنه لا يستطيع الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. يعني وصلنا الآن إلى أسمى درجة من درجات العلم، والتطور الهائل في كل شيء، لكن أن يستطيع أحد أن يخلق شيء، لا ذباب ولا بعوض ولا، لا يستطيع إطلاقا كائنا من كان. يعني لو لاحظت الآن عندنا مثلا الاستنساخ، عندنا لا، ما هو خلق، الخلق هو لله سبحانه وتعالى، ولكن هؤلاء يأتوا بالنواميس أو الأمور الطبيعية التي الله سبحانه وتعالى أوجدها لإيجاد هذا الشيء. يعني الآن مثلا أطفال الأنابيب مثلا ما يأتوا بهم من فراغ، لابد من ماني ومن بويضة، ولابد من الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى خلق وأوجد هذا الإنسان من هذه الأشياء. كذلك في الاستنساخ لابد أن يأتي بجين أو جينات أو هرمونات أو سموها ما شئتم، لابد أن يأتي بها من هذا الشيء المخلوق الذي يريدون استنساخه، ثم يبدأوا بنفس الشيء. وإلا إذا لم ينفخ الله فيه روح ما سواش. فالخلق بيد الله سبحانه وتعالى، خلق الأشياء، خلق الكائنات الحية، لا خلق الأفعال. ما ذهب بعض قالوا لنا خلق الأفعال، إن الله يخلق كل شيء حتى الأفعال، قلنا لا، ما الأفعال هو خلق الإنسان نفسه، والإنسان يخلق فعله. ما يسلبهم الذباب شيئا مما جعل لهم المشركون من الطعام أو نحوه، فأخذها الذباب على ضعفه لا يستنقذوه منه، لا يحاولون إنقاذ ما يسلبه الذباب لعجزهم عن المحاولة فضلا عن الإنقاذ. والمثل هذا مناسب لضعف الأصنام وحقارتها، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب حينئذ وهو طالب الإنقاذ، والمطلوب الذي هو الذباب ليسترجع منه ما سلب. وهذا على فرض أنهم طلبوا للذباب، نعم، أنهم طلبوا الذباب ليستنقذوا ما سلبهم. إذن وإن يسلبهم الذباب شيئا يعني إن أخذ الذباب من طعامهم أو من، حتى الآن نقول من صحتهم، لأن نحن نعرف أن الذباب من الأشياء المسببة في نقل العدوى والأمراض، فلا يستطيعون أن يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف هذا الصنم وضعف هذا الذباب، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، ما قدروا الله حيث جعلوا أصنامهم العاجزة الذليلة شركاء لله القوي العزيز. قلنا هو هذه إشكالية كبيرة عند الناس أو عند بعض المؤمنين، ما قدروا الله حق قدره، ما عرفوا الله حق معرفته، ولذلك أن خوفك من الله على قدر معرفتك لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ما عرفوا الله حق معرفته، يعني لا يبعدون من الأنعام الموجودة اليوم، الأنعام المتكلمة، يقولون إن الله له يد طولها 60 ذراع وله رجل يأتي بها يوم القيامة ويضعها في النار حتى تقول النار قطن قطن، وأن الله له مدري كيف العين، ما لا عيون وله، يعني ما تركوا شيء إلا وجسموا الله سبحانه وتعالى به، وله يد يمين ولكن ليست كالأيدي، يد ليست كالأيدي، كيف معنى بداري؟ لمبة ليست كاللمبات، ورجل ليست كالأرجل. طيب قال لا، رجل تليق بجلاله، كيف تليق بجلاله؟ كيف أي كبرها ولا صغرها ولا؟ فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا، مثل جبريل عليه السلام اصطفاه الله رسولا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولذلك اصطفى محمد رسول الله صلى الله رسولا صلى الله عليه وسلم، إن الله سميع بصير، تعليل للاصطفاء للرسل، يتضمن أن الله تعالى يسمع ما يقول الناس من الحق والباطل والخلاف بينهم والتنازع، فيصطفي رسلا ليعلموهم حسن التعامل بينهم ويوقفوهم على الحق. إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، مسألة اصطفاء، لا مجال هنا لأحد يأتي يتدخل فيها، لا هي في حاجة عمل سابق، يعني إنه كان عمله السابق مصلي لا، وليست في نسب سابق، وليست في شيء سابق، إنما هو اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، يختار من شاء، لا أحد يستطيع أن يعترض. يأتي شخص يقول ليش، كما قالوا المشركين، قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ما لو مسألة اختيار، فإحنا اللي نختار، لكن هذا اصطفاء، واصطفاء الله واختيار الله لا أحد له اعتراض عليه. إذا إن الله سبحانه وتعالى قال وإن الله اصطفى نوحا وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وأصطفى إبراهيم. هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فالاصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ولقد اصطفينا يعني في آيات كثيرة الاصطفاء وتحديد حتى من المصطفين. طيب ما لنا الناس يقول يا الله فيها أفضل منا، يقول ليش ما اخترت واحد أعظم من محمد وأقوى من محمد، ولا ليش ما أخذت واحد غير موسى؟ أو هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. الاصطفاء والاختيار يجب أن نسلم فيه ما لا أحد فيه شيء. ولذلك إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير، يعني عالم بكل شيء في المسموعات وعالم بالمبصرات، فلا مجال للجهل حتى نقول أن الاصطفاء هذا كان على جهل وأنه لم يصطفي الأفضل أو لم يختار الأفضل. لا، إن الله سميع بصير، عالم بكل شيء. فالاختيار، لأنك أنت الآن إذا تبغى تختار، شوف إذا أنت دخلت في محل أو شيء، لا بد أول شيء أن تبحث الشيء اللي أنت تبغاه، بعد ما تبحثه إيش رأيكم في ذا، هو زين أما هو زين، هكذا هكذا، حتى يكون عندك معلومة كاملة محيطة بكل شيء. فالله سبحانه وتعالى سميع بصير في الاصطفاء. لا يأتينا أحد ويقول والله إن فلان أفضل من فرعون، أفضل من موسى، أو إن هامان أفضل من موسى، ولماذا كان الاختيار لذلك كذلك، ليش إن الله ما اختار من الطائف أو من مكة من القريتين العظيمتين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم مستقبله من أعمالهم وشكرهم للنعمة وتبليغهم للرسالة، وما يلاقون من مشقة في التبليغ أو تكذيب من الناس ونحو ذلك، وما خلفهم ماضيهم الذي يدل المخلوقين على أنهم أهل للاصطفاء عند من يستعمل عقله. وإلى الله ترجع الأمور، فإليه يرد الحكم في اختيار الرسول وفي اختيار زمانه ومكانه وغير ذلك. وكذلك إليه ترجع أمور الخلائق كلهم، فهو ربهم ومدبر أحوالهم، ولذلك فعليه يتوكل المتوكلون. تعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم. يا أيها الذين آمنوا، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قبل شوي قال يا أيها الناس، والآن لا خلاص بدأنا هذا تخصيص. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، كناية عن الصلاة، مراد فيه المعنى الحقيقي. واعبدوا ربكم، أعم من الركوع والسجود. العبادة تدخل فيها الركوع والسجود والصيام والصدقة والزكاة، كل العبادات. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، أعم من الركوع والسجود، لأنه يعم كل طاعة خالصة لله. والراجح أن معناه اعبدوه وحده لا تشركوا به، عليكم السلام. وافعلوا الخير، الراجح أنه هنا نفع المخلوقين، لعلكم تفلحون. افعلوا هذه الأربع لعلكم تفلحون، رجاء أن تفلحوا في الآخرة، في النجاة من النار والفوز بالجنة. وفعل الخير ظاهره عموم الواجب والمندوب، فالأمر به دلالة على سبب التوفيق للفلاح. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، قلنا هذا في الصلاة، وقلت تحديد للصلاة. ونعم، وافعلوا واعبدوا ربكم، عبادة مطلقة شاملة لكل أنواع العبادات لله سبحانه وتعالى، البدنية والقولية اللفظية، والشيء اللي حاجة خاصة بالنية. وافعلوا الخير، يعني عندنا صلاة ثم عبادة ثم افعل الخير. فعل الخير يترتب عليه كل عمل صالح تريد أن تعمله وتقدمه، فهو فعل خير. وهذا يدل على وجوب يعني التخادم بين المسلمين، هذا يخدم هذا، وهذا يقضي عمل هذا، وهذا يقضي حاجة هذا، وهذا يقوم مع هذا. وافعل الخير، فالخير مطلق سواء في الواجب أو في المندوب أو في المعذور أو ما شئت. فهذا حث من الله سبحانه وتعالى للمسلمين، أنه قلنا قال يا أيها الذين آمنوا، إذن هذا حث للمؤمنين، إقامة الصلاة وفعل الخيرات وعبادة الله سبحانه وتعالى. وفعل الخير دائما يرتبط به فلاح الدنيا والآخرة الإنسان، لأن لو تعاملنا بأن كل مؤمن في مجاله اللي هو فيه يقدم خدمته للمؤمن الآخر، لو وصلنا إلى المعنى الحقيقي للإيمان، ولو وصلنا للمعنى الحقيقي للمجتمع المؤمن، المجتمع المؤمن أن لا يكون أحدنا يعني نائم في بيته أو يأكل في بيته وجاره جاية. المجتمع المؤمن لا يكون أحدنا في بيته وجاره أو أحد معارفه أو أي شخص يحتاج إليه في كربة ولا يساعده على يخرج من هذه الكربة. المجتمع المؤمن يوجب علينا أن لا يوجد لدينا فقير وكل واحد تاركه لا ينتبه إلى هذا الفقير. المجتمع المؤمن يجب أن يعرف أن هذا في هذا البيت يتيم أو في هذا المكان يتيم أو في هذا المكان مسكين أو في هذا المكان محتاج أو في هذا المكان. هذا هو المجتمع الذي فيه وافعل الخير. فهذا هو فعل الخير، البحث عن فعل الخير اللي هو البحث عن إقامة مجتمع مؤمن مترابط متماسك متين قوي. لا تأتيه الأشياء مثل ما إحنا الآن، يعني الآن مجتمع مؤمن متفكك، مجتمع مؤمن متهاوي، مجتمع مؤمن تحت رحمة الآخرين إلى درجة مثل ما قلنا في مسألة تقليد الآخرين. وهذا دليل على تفكك مجتمعنا، لأن العالم لا يؤدي علمه ولا يؤدي العلم الصحيح ولا يوصل الرسالة، والأب تارك ابنه والأم مشغولة بعملها في يما موظفة أو شيء، والمجتمع كله متلاهي عن بعضه. حتى قلنا وصلت إلى مسألة أتفه شيء أكرمكم الله في كيف أن نحن نقلد اليهود والنصارى حتى في لبس سراويل اللي يسموها طيحني وكذا. وهذه دليل على تفكك المجتمع. لأن لو ويش الكارثة أني أنا بأمشي في السوق وأشوف هذا القدر اللي نسويه مثلا ولا أقول له شيء، فين فعل الخير؟ فالمجتمع عندما يأتي هذا المجتمع إلى هذا المستوى، نفسي يا نفسي أو خلاص أنا مسؤول عن نفسي ما لي علاقة في الآخرين، فإن فعل الخير إذن؟ إذا وجدنا المسكين المحتاج الصحيح، ما هو اللي يجي المتردد يوميا هذا ما عليك منه، لكن اللي في بيتهم يعني يحسبهم الناس أغنياء من التعفف، الفقراء الأيتام الأرامل المساكين، هؤلاء إذا تركوا فلا يوجد مجتمع أصلا. مجتمع مش مجتمع إذا كان يوجد أي مجتمع يوجد فيه الفقير ولا أحد يعرفه، ويوجد فيه الضعيف ولا أحد ينصره، يوجد فيه المظلوم ولا أحد يقف معه، يوجد فيه المحتاج ولا أحد يلبيه، يوجد فيه هذا ما هو مجتمع مسلم ولا فيه من فعل الخير شيء. إذا أنا مستطيع أنفع ما إيش؟ ما استطاع يعني ما أنا مستطيع أن أنفع. نعم. لكنها هو يأتي المسألة إلى مسألة الاستطاعة الفعل. إذا كان الفعل يدفع عنه ضر أنت قادر تقوله واجب عليك أن تدفع عن أخيك من الضر. لكن إذا كان المسألة يعني أشياء في من باب الأخلاق من باب المسنون ومندوب نعم. أما إذا كان واجب مثلا أنا في حاجتك تشهد لي في شيء، أنا سأتضرر إذا ما شاهدت، وأنت تعرف أنه حق وأنت شاهد وتابع هذا ضر. أو أنك أنت عندك أموال وعندك خير وهي زكاة حق لي، أنا فقير مسكين تأتيني ولا تأتيني، هذا حق لي وهذا محرم عليك وهذه يعني جريمة أنت ارتكبتها. أنا يعني شفت أحد شفت يعني فعل شائن فعل ويجب علي أن أبلغ به، أما أبلغ مسؤول عن هذا الشخص ابنه أو بنته أو كذا أو كذا، هذا واجب. تعاون بين المسلمين واجب، المؤمن للمؤمن كالبنيان وقيل كالبنان يشد بعضه وبعضه. إذا تخلى كل واحد منا وأصبح كل واحد بلا مسؤول عن نفسه ما سوينا شيء. إحنا مجتمع متفكك، مجتمع منهار تماما في أي أول أزمة يصبح كل ولا شيء ولا شيء. طيب الشهادة ده ما دعاني للشهادة، هذا شيء آخر. إحنا قلنا إذا دعاك هو في حاجة أو ما دعاك وأنت تعرف هذا في الموضوع ولكن هو ما هو داري إنك تعرف، واجب عليك انك تذهب انت بنفسك قل انا شفت، ما دام في المساله فيها ظلم وفيها شيء سيلحق بهذا الشخص متهم في شيء او يتهمه في شيء وانت تدري انه بريء منك، واجب عليك انك تذهب. ما تقول انا ما حد دعاني ما لي حاجه، قل انا ما داري انك اطلعت وان عندك انا في امس الحاجه، وانا المسلم المسلم المسلم كالبنيان وكالبنان يشد بعضه وبعضه، لابد، هذا هو المجتمع المسلم. لعلكم تفلحون افعلوا هذه الأربع لعلكم تفلحون رجاء أن تفلحوا في الدنيا والآخرة، وجاهدوا في الله قاتلوا من أجل الله. فأما استعمال الجهاد في مدافعة هوى النفس فالراجح أنه مجاز وإن صح المعنى، لكن لا يقصر عليه الجهاد في الله، لأن القتال هو الحقيقة ومصرح به في آيات عديدة. وجاهدوا في الله، يقولنا الجهاد النفس أو الجهاد القتل والقتال وجهاد الكفار. جهاد النفس مع المؤمن، إذا لا يوجد جهاد آخر خارجي ولا تهديد ولا شيء، فالجهاد المقصود به جهاد النفس بحيث أنها لا تعمل السيئات. أما إذا كان فيه خطر داهم على المسلم على المجتمع المسلم، فالجهاد يتحول إلى الجهاد الآخر اللي هو جهاد القتال. وجاهدوا في الله حق جهاده ما استطعتم، لأنه يحق لله بذل النفس لأنها له، وبذل المال لأنه له من قبل أن يشتريهما من المؤمن، ثم قد اشتراهما من المؤمن لأن له الجنة، وتلك تجارة رابحة توجب إبلاغ الطاقة فيه. هو اجتباكم هيأكم وأكملكم لهذا الشأن للجهاد في الله، فلهذا جعل الرسول منكم وأنزل القرآن فيكم لأنكم تجاهدون في الله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج الضيق، والمراد الحرج الزائد على الدين. فلن يكلفنا قتل أنفسنا إذا تبنا ليغفر لنا، بل وضع عنا الإصر الذي كلف به بنو إسرائيل. وما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين لا يوجد فيه شدة وغلظة والتحمل فوق طاقة، لا، الدين بهدوء وبسلاسة وبلين، هذا هو الدين. ما في الدين الآن في بني إسرائيل كان الأمر لهم بالتوبة، نبتلوا أنفسكم وخرجوا من ديارهم. الإسلام لا، الإسلام استغفر الله العظيم وأتوب إليه، والندم وعدم العودة إلى خلاص تكفي. ولا يوجد في الإسلام يعني هذا التحرج اللي الإنسان يضع نفسه، يعني بعض الناس مثل هذا اللي يأخذ لها يعني يتشكك في كل شيء أو يحمل نفسه ما لا طاقة له، يترك ذا ويترك يعني يترك شيء من اللذات، يترك شيء من المباحات من الله سبحانه وتعالى. الدين ما فيه حرج، الدين واضح. متى يأتي الحرج؟ يأتي الحرج مع الجهل، ودائما تجد الجهل هو المدمر. الحرج يأتي متى؟ عندما تكون المعلومة اللي عندك قاصرة، كنت محرج حتى في الأشياء اليومية. لما يكون أنت تبغى تروح لفلان يا أخي عطني معلومة كاملة حساس أقدر أتكلم معه، ما تحرجني الله يرضى عليك، لا تحطني في حرج، عطني المعلومة الكاملة اللي أقدر أناقش بها أو أقدر أسأله عنها. كذلك في الدين، اللي ما عنده معلومة كاملة عن الدين يضع نفسه في حرج، تجده محرج نفسه. وضربنا أمثلة كثيرة، بعضهم يعني يكون متطوع صيام مثلا، يصوم تطوعا ويأتيه مرض ويتمسك بها إلى درجة أن يموت على أساس أنه لا يفطر، هذا حرج، هذا حرج. مثلا في شدة البرد ويأتي باللعبة أعوك نفسي وأدخل في الماء وهو بارد، يعني هذا حرج. يعني يأتي أشياء كثيرة لو جلسنا نضرب أمثلة كثيرة. يعني فالإسلام دين السهولة، دين اليسر. ما قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا تعسروا على أنفسكم ولا عسروا على أنفسكم. بني إسرائيل حنبوا أنفسهم في البقرة، ما حصلوها إلا بعد مشقة جدا. ادعوا لنا ربك يبين ما هي ما لونها كيف فيها، وكل ما طلبوا جاهم شروط معينة. كذلك ما يأتي إنسان يحرج نفسه في الدين، والدين هو سهالة، الدين هو يسر. يعني مثال بسيط بسيط جدا، يعني رجل يصل إلى مسجد رسول الله يقول جنبه في المسجد، يعني يقول في المسجد قال لا تقطعوا درة أخيكم، فالله يكمل صبوا على هذا ذنوب من ما، وإيش المشكلة؟ يعني في أشياء كثيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. في الحج يا رسول الله أنا رجمت ما قد، قال لا حرج. يا رسول الله أنا حلق، قال لا حرج. قال يا رسول الله أنا ضحيت، قال لا حرج. ما قال عليك ده. لأن استلمونا الفقهاء أو استلم هذا الله أقول كذلك، قالوا هاجم ها قمت بالدم ها قعدت عليك فدية ها. وهذا هو أصلا هو الدين، يعني هذه تعاليم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لكن إذا كان فيه مجال لعدم الشدة، خاصة مع الجاهل غير المتعلم غير الواعي، يعني فرق كبير. فهذا الدليل على أن الدين يسر، لكن لا يعني اليسر الفلسان يعني من الدين نقول ما عاد احنا نصلين الدين يسر. يا أخي أبغى أرقد والدين يسر، ولا يا أخي أنا والله أخشى أني أضمى والدين يسر خلني أفطر، أو أنا والله ما بقدر أني أدى الشيء بها هلكنا وآذانا الدين يسر، عشان بقعد كل شوي وأنا لبيه يا أبا لبيه هم الدين يسر. لا هذا ما هو يسر، ده عسر. العسر هي أنها إلى جهنم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ملة أبيكم إبراهيم فهو دين تركه لكم أبوكم إبراهيم فلكم فيه أسوة حسنة. قال الشرفي في المصابيح والحق الذي عليه أئمة البيت وشيعتهم عليهم السلام أن المراد بهذه الآية أهل البيت، على أهل البيت. وما يعني وجاهدوا في الآية الذين آمنوا، يعني الآية كاملة، وما جعل في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة ويشهد بما شاهده منكم من الجهاد في الله، كما هو شهيد على ما شاهدهم على ما على من شاهدهم في عصره كلهم، وتكونوا شهداء على الناس، أن يكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس بما شاهدتم منهم من طاعة ومعصية، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إما باعتبار أنه شكر للنعمة المذكورة، وإما للاستعانة على القيام للجهاد ودعوة الناس إليه، واعتصموا بالله هو مولاكم، أي اجعلوه عاصما لكم في استعمال أسباب ذلك من التوكل عليه والإخلاص له وصدق النية، وهذا للقيام بالواجب والسلامة من العصيان ومن غلبة العدو، فهو متولي أموركم ومحسن رعايتكم، فاعتصموا به فنعم المولى، لأنه العليم بكل شيء القدير على كل شيء الكريم الرحيم، فاعتصموا به لذلك، ونعم النصير لأنه الغالب على أمره، فاعتصموا به لينصركم على عدوكم. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا، واعف عنا واجعلنا من صديق مخرجا وكلنا من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقبل ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون وطرف يتبعون أحسنه. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.